الحكمة من ورود المتشابه في القرآن الكريم. لماذا يريد الله المتشابه في القرآن الكريم؟ لماذا؟ لماذا لم يكن القرآن كله محكما واضح الدلالة ولا حاجة للمتشابه؟ لماذا؟ نقول أجاب على هذا السؤال الذي طرحناه أجاب ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن، يقول إن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في الإيجاز والاختصار والإطارة والتوكيد والإشارة وإغماض الكلام ووضوح الكلام، يقول حتى لا يعرف هذه الأشياء إلا اللقن سريع الفهم، وحتى يتميز الباحث المدقق الناظر الذي يحرك ذهنه ويشتغل ويعمل عن غير ذلك البليد العاجز الذي لا يريد أن يبحث ولا يريد أن يعني أن يتأمل هذه الآيات القرآنية. ولذلك يقول حتى يتفاضل الناس وتسقط يعني حتى يتفاضل الناس بينهم، ولو لم يكن هناك لسقطت المحنة وماتت الخواطر، ومع الحاجة وتحريك الفكر والحيلة يعني يتحرك الإنسان، ومع الكفاية يكون عاجزا. ولذلك يقول يعني يقول عيب الغنى أنه يورث البلع، عيب الغنى أنه يورث البلع، وفضيلة الفقر أنه يبعث الحيلة. ولذلك يقول أكثم بن صيفي وهو أحد من يعني فصحاء العرب يقول ما يسرني أني مكفي كل أمر الدنيا والآخرة، كل أمر الدنيا، يقول ما يسرني أني مكفي كل أمر الدنيا. يعني قيل له ولماذا؟ قال أكره عادة العجز، يعني دائم كل شيء أنت جالس يؤتى إليك بكل شيء، يقول هذا لا أريده، لابد أن أتحرك وأقوم وأعمل وأشتغل. ولذلك أبواب العلم كثيرة، أبواب الفقه والأصول والتوحيد واللغة والبلاغة والنحو وغير ذلك، حتى يتحرك الإنسان ويتميز هذا عن هذا، وتظهر فضيلة العلم وفضيلة الناظر وفضيلة من يتأمل ومن يستخرج، وتقع الأجور من الله سبحانه وتعالى للباحثين المتأملين والذين ينظرون في النصوص يتأملون ويستخرجون هذه الأشياء، ويتميز الباحث من غيره، ويصبح الناس على درجات متفاوتة. وهذا هو ما ذكره ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن. طيب عرفنا بعضهم يقول يعني فصل تفصيل، قال يعني المتشابه على نوعين، ما يمكن معرفته وما لا يمكن معرفته. وأما الذي يمكن معرفته قال فيه حث العلماء على النظر والتأمل واستخراج الغوامض وبيان معانيها وكشفها وظهور التفاضل بين العلماء وبين الباحثين وحصول الأجر في الأشياء التي ظاهرها التشابه والتي يمكن معرفة المتشابه منها وكشفه. أما الأشياء التي لا يمكن معرفة المتشابه مثل كيفية أسماء الله الحسنى، أو مثل الأشياء، أو مثل الحروف المقطعة على قول، أو مثل ما يجري في عرصات يوم القيامة وفي علوم الغيب، قال هذه أن الله يبتلي العباد، من يؤمن، من يصدق، من يخالف، من ينكر، تجد من ينكر عذاب القبر ونعيمه، تجد من ينكر مثلا الصراط، من ينكر الميزان، فهذه يتميز يبتلي الله سبحانه وتعالى من يفوض، من يزداد إيمانا، من يزداد تصديقا إذا جاءه مثل هذا الشيء. إقامة الحج على الناس بهذا الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى حاويا لكل هذه الأشياء، كذلك إقامة الحج على العرب البلغاء أن هذا القرآن وصل إلى هذه المرتبة وإلى هذا المكان، يعني هذه المكانة وهذه المرتبة، بحيث أن يكون القرآن حجة على العرب وحجة على أهل اللسان بأنه حوى هذه الأشياء كلها. لو كان واضح الدلالة وكان كذا ما حصلت به حجة.